معليش بس بدنا الثاني. الثاني الثاني بدنا الثاني اللي طرحه عمار. الثاني اللي طرحه عمار. ايه طيب تفضل. انا على وضع. طيب. ما تحلل. ولا فعلا معي وضع. طيب طيب. ثلاث اشهر. شايفين ثلاث. شايفين. رديت الدستور. نعم. هلا رحت مشوار اعتبرني نقصت وضوئي بعد ما الدستور. نقصت وضوئي. هلا بصح لي هلا انا مفقود وضوئي. هلا اروح اتوضا مكان كراوي مكان كراوي هذا البحث الاول انت لبسته هلا على طهارة ولا على طهارة وين على طهارة يعني انه ليش السؤال انه فكره يصير الصلاه دي ولا شو بدك فكره هلا انت احكي الصلاة. انا لابسه على هو الحديث انه مش على طرف. اخي هلا انت بدك قرر ولا بدك تسال؟ سؤالك اللي سالته هو الاول. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلين. أنا أتكلم الصورة الأولانية إنه ما صار وقت الوضوء. كيف صار؟ يعني لبسه وبصير يصلي فيه كمان قد ما بده. نعم. بدون أي بدون وضوء بدون شيء. إيه لكن هذا الوضوء. يعني صار في نقص. أخي هذه مسألة أخرى. يعني واحد توضأ وضوءا كاملا. ثم بعد مدة انتقد وضوءه فمسح الجوربين ماشي لهول عليكم السلام خلع الجوربين وهو على الوضوء اللي كان ماسي عليهما بتم بصلي من الصلوات لحتى ينتقد وضوءه بناقض من النواقض خلع الجورب ما بينقض الوضوء خلع الجورب خلع الجورب ما هو من نواقض الوضوء أنا مسحت على الجوربين وتم وضوئي سليم من النقض من النواقض المعروفة لأمر ما خلعت الجوربين وضوئي بتمت ما هو وضوئي بلغض حتى ينتقد بناقض من النواقض هو انتقد من النواقض كيف؟ انتقل بعد ما انت مسحته طلعت الجوربين ورجعت ايه انتقل اذا تستطيع ان امسح هذا اللي حكينا منقول هذا اللي حكينا هو المسألة هذه المسألة الأولى انت كذا مسألة أبوي عنده لا أبوي عنده السؤال الأول فهمته انه ما صار مثل انه شلحه وانتبه في سؤال ثالث نفس الموضوع. ثالث؟ إنه طالبك بالثاني. النذين. النذين وحدي عندك، ثاني ما بنعطيك إياها. فلحت الجولة. فلحت الجولة. قلنا إحنا بعد ما شلحنا لأمر ما بنشوف في إشي باقي إنه جيت طمانة طبيعية، شلح الله يختلف هذا عن السؤال ما إيش يا أبو عدنان كان المسح توضأ ومسح وصلى ما شاء ومسح الجورب مرة ثانية وظل على وضوء المسح الأخير أجا هو شرح الجورب شرحهم لفترة غادية مكانك راوي رضي بسهم ما نريد نمسح لا لسه ما تضبط هل يصلي أم طبعا لكن يا حبيبي ما كان ماشي عليه هون خلاص ما بيجوز ما دام ماشي عليه هون بس يخلع الجورب الممسوع عليه انتقد مدة المسح أما الوضوء ما بينتقد ما دام ما انتقد وضوءه من أول من ساعة والله لو بتعفينا من الرائحة يا أخي ما هلا مش عاملها رائحة هذا الجنة يشرح من القديم شيء. ليش هاي ملا رائعة؟ هذه سبحان الله لو ريتها يجب. هاي ما بطالي ريحة؟ كاملة. يقول شيء لو وضعت انت مثلا غسلت رجل اليمنى وجيت تدش تجربة ولسه رجع في جسمة ما غسلتها بهذا الحديث لا بصح هذا الطريق. ليه؟ لانك انت لما غسلت رجع تجربة رجل اليمنى انت ما وضعت الضوء كامل لانه في جسمة ما غسلتها فلازم السكين اللي غسلوا جبت منهم عليه تلبسه. الله يسامحك بالترتيب، أعطيني السؤال الأول والثاني وأقدم وأخر ما شئت. بس في كمان عم بعدنا مثل ما تقول الموضوع هذا، لو أنت يعني توضيت هي خلاص مجد وظل معاك الوضع أصلي وقت الضحى حكت الذات شلحت رابع وعاشت بسكور هذا معروف هذا مجمل لأنه لأنه من منطقة الأصل. بعدين الشيء كمان في جرس حديث مغيرة كمان فائد الشيخة فصلنا بأنه إذا كان الأقوال إذا كان مساء البنات مثل المسلمين واحد منهم بالأحباب نفسه الشيء اللي يجيبه ناس الحديث هذا فإن صلى الله عليه وسلم هو أحباب الأحباب وما إعدام المغيرة من الأخرى السادة بناس الحديث هذا مكان الشيء في هذا في مثل الموضوع الثاني أولا في سؤال أبا في مثلا في مسجد صلاح الدين صلاة المغرب أحيانا أبو مالك يتأخر فهذا يثير فخر بعض المصلين خصوصا الجلسة فيفهم من حديث عبد الرحمن بن عوف أن مثلا لو أحد أقام مثلا أقام الصلاة مثلا صلى جماعة الناس كان يعد من النوع الفائدة لأنه ما أخبر تقصد يجوز يعني؟ طبعا يجوز لا أحيانا تأخر هذا صحيح بجرفنا نحط قيدنا الموضوع الوقت المعتاد أستاذي بخصوص المسح لو إنسان توضأ يلبس الآن جلباته جلس الرجل الأولى وفي الثانية انتقض الوضوء أي إصلاح الثاني يعني هاي النقطة لازم تفهموها جيدا وخلينا نشرحها بصورة مبسطة. واحد ومناخذ الفرائض فقط، فرائض شو هي الفرائض؟ غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق، غسل اليدين ومس الرأس كله وغسل القدمين. غسل اليدين الذراعين المقصود. الآن بدأ بوجهه، غسل وجهه وتمضمض واستنشق. هلا بسألكم سؤال تعرفوا الجواب، توضأ ما توضأ؟

ولها صور كثيرة بس أنا أخذت الصورة لأنه خاصة بالنسبة للقول الصحيح أنه يجب مس الرأس كله مش طرف منه. لكن هو بصير كثير إنسان بيتوضع بخص أظافيره، بيتحمم يشوف أظافيره صاروا طرايا خاصة القدمين، فبينشط لخصيمة فور إيش الغسل وفور الوضوء. ما أحد يقول من أهل العلم أن هذا انتقد وضوءه أو غسله لأنه انكشف شيء كان مغطى. هذا مثل هذا تماما، ولا أحد يقول بأن هذا ينقل. شو أنت شيخنا على الإمامة وعلى في الحديث في صحيح مسلم أن كما من حديث مغيرة لكن لم يذكر في سفر أن الرسول عليه السلام كان يمسح على الإمامة. وأكثر من هيك في أمر من الرسول عليه السلام بالمسح على الخمار، ولا يسبقن إلى ذهن أحد أن الخمار هو غطاء الرأس خاص بالنساء. لا، هذا الذي هو على رأسك الآن هو خمار، لأن الخمار لغة هو غطاء الرأس. كنا في الأمر أن المرأة تؤمر كيف؟ أي ما في مانع؟ فبدأ شئنا المسح يعني يبدأ من يد واحد يتكي. لا لا، هو المسح إمامة أو خمار هو بديل عن مسح الرأس مباشرة، فكما يمسح الرأس يمسح الإمامة. ها؟ والقدمين تتبرك بسهل أي جزء من الجزء الذي يؤثر. إيه نعم، لأنه ما في عنا إلا أنه مسح في على ظهر القدمين على الخفين. اي نعم، من لمس المنطقة وين ما لمس. نعم اي نعم، اي نعم. في غيرك تعلم اهوى من هيك مسح شعرات من الراس. جابوا اسئلة عن التصوير، أكون تطار لجنة الإفتاء يقول إنه الصور اللي لا تضارع خلق الله، يعني بحيث لو نفخ فيها الروح ما صارت خلق الله، فهذه جائزة. حتى أقول لك إنه ورأي للإمام مالك إنه ألعاب الأطفال حتى لو نفخ فيها الروح تضارع خلق الله جائز إنه يلعب فيها. لا إله إلا الله، يعني أباه تقريبا إنه جل أنت كنت مصيبة الدار. يعني هالصنم اللي كان ينحد في الجاهلية وقبل الجاهلية، هذا على الفرضية الجاهلية العصرية إذا نفخ فيه الروح بيعيش. وين أمعاؤه؟ وين مخه؟ وين الشعيرات الدقيقة اللي بيجري فيها الدم؟ وين الدم؟ هو المقصود الشكل الظاهر هذا. أعوذ بالله، سبحان الله، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي تشكل. الصورة هي رأسها يتبقى. الصورة الرأس. السؤال بالنسبة للذكر، أنا كنت عن سابقا أن الذكر هو من بدأت على العالم الحي، أعرف أن مجموم العرفة بهذا جائز. في هون عن الوجه تحت الوجنتين، هل هذا يعتبر من الذكر؟ طبعا لغة ثانية، العظام اللحيين كأنها حفظها وراء

فهو له الحق بالألف لأن هذا اللي كان قطعوا له من معاشه ومن راتبه، وليس له حق فيما زاد على الألف. لكن يجب الفهم للموضوع فهما جيدا، وهو أن هذه الزيادة نحن نقول أنها محرمة إذا كانت ربا، لكن إذا كان شيء منه ربا وشيء منه فعلا من الدولة منحة بسبب تقاعد هذا العامل، حينئذ ما بنقول نحن الزيادة كلها بيصرفها في المرافق العامة كما قلنا آنفا، وإنما إذا أمكننا أن نعرف نسبة الربا في هذه الزيادة رفعناها وصرفناها في المرافق العامة والباقي يستمتع به كالألف. أما بالحقيقة مثلا لنفرض أن معاش الرجل 100 دينار يدفع 5% والمؤسسة اللي بتشد له بتدفع عنه 10% للضمان. فانت تاخذ ال 1000 دينار تاخذ منه، اذا كانت مش باخذ منه من هناك بتسموه عليه، فمعطوب ال 1000 كيف ال 1000 ترجع 1000. فقال انت في هاي الناحيه بدون انت ممكن تستغل هاي الناحيه. احمد لا في ابني الشغل يصبح علينا مره انا سالت الاستاذ لكن المره بس ما بعرف فوقفنا عنا علاقتنا مع العمال في قانون العمل في تعويض وفي إجازات وفي كذا. إحنا غالباً لأن العمال مصريين كان إيش بيقولوه كان قعد واحد سنة ما بطلع لهم بطلع لحاله يعني لعب أهو قانون ما بطلع الشيء يعني بيكون إحنا عطيناه يعني أكثر من حتى القانون العمل. لكن تفرض إنه واحد فيه يتطور احنا اللي متعارف عليه احنا نجيب السيرة قدامهم بشكل عابر او هم برضو بيحكوا لبعض انه هذه الشركة ما تدفع عهو القانون العمل، يعني انه ما بندفع مثلا ايام جمعة ما بندفع اجازات ما بندفع تعويض شركة. يعني هذا الحكي بحكيه انا انه بجوز انه يصير واحد منهم من 10 انه يطول عنده في حالة انه هو عارف انه احنا اليوم ما اشتغل انه ما ندفع الشغلات. هل احنا بنكون في موضع حرام ان ما ندفع حسب القانون؟ هذا يختلف باختلاف العامل لما اتفقت معه دخل وهو يحمل في ذهنه قانون العمل. اصبر، فهو في هذه الحالة لما بيدخل طمعان في فوائد قانون العمل. فإذا أنتوا شغلتوا عندكم وما بينتوا لواقعكم أنه نحن عمليا ما نتعرف على نظام العمل قانون العمل وبناء على هذا نحن ما ندفع أجور أيام العطل ومدري إيش أشياء أخرى، فإذا بينت للعامل كل عامل طالت مدته أو قلت فما بيكون في عليكم شيء. أما إذا اكترفتوا القضية غامضة وهو بيدخل كما قلنا آنفا في نفسه أنه له حق العمل، هو احنا برضو دليل انه هو جالس كمان غير ما احنا نحكي، احنا نحكي بين المحطه والاطيره هم عايشين مع بعض العمال، انه يوم الجمعه بيجي مثلا كل اسبوعين من فاتر ما اعطيهم الجمعه قالوا العمل باطل. مش مهم انت، بس المهم هذا في اول العمل، لانه اقل شيء بتصور انا من هالمصريين اللي عم تشير لهم بيشتغل عندك اسبوع، صح؟ اسبوعك انت 6 ايام، اسبوعه هو 7 ايام، نعم. انت لما تيجي تحاسبه ما بتحاسبه على يوم الجمعه. بعطيه 6 ايام. ايه هو ما عنده خبر هيك؟ لا يا حبيبي ابنك. لا هو عم يقول، عم يجيب الصورة انه باخر الاسبوع هو بديل، يعني لا بس هم الغالب انه احنا بنفهمهم، يعني نقولهم انه احنا ما بنفعش لا اجازات ولا. يا حبيبي انت لو قلت هيك بغنيك عن ذكرك الحساب، لكن انت عكست، ذكرت الحساب وما ذكرت انه قبل ما يشتغل عندنا بتقول له الشرط عندنا كذا وكذا. اما لا، لانه انا فهمت من كلامك الحقيقه انه هذا الانسان راح يعرف، يعني من واقع، من واقع محاسبتنا له راح يعرف انه ايه ما في عندنا حسابات. انا ضربت لك الصوره، هذا بيعرف امتى؟ في نهايه الاسبوع. لكن هو المفروض انه يعرف في اول اسبوع. هو ليش انه في جزء منهم، يعني مثلا اشغل واحد جديد او انا تسعى عني اني احكي له هذا الموضوع، لانه مثلا المقابله تكون عارف. لا اخي، هلا انت لما بتنسى بدك تحاسب على القانون اعتبارك. لما بتنسى، وهلا البحث هذا حيخليك ما تنسى. لما بتنسى بدك تحاسب على القانون، السبب اللي ذكرت لك اياه انفا، انه هو داخل عندك مخه مشحون بنظام العمل المستقر في بين العامل والعمال، صاحب العمل والعمال. فأنت إذا ما ذكرت له في أول اتفاق بينك وبينه بدك تطبق قانون العمل غصبا عنك حينئذ، سواء قل عمله أو كثر. نعم. إيه. من ناحية القانونية هو يا سيدي الجواب كما تعلمون، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. المثال اللي ضربه عمك ما بيصدق على كل فرد من هؤلاء، قد يشذ يعني. ولذلك فدع ما يريبك لما لا يريبك. نعم هو هذا. في منهم نعطيهم مع الجمعة، في منهم بدون جمعة. من العمال يعني حتى المصريين بيجي مثلا معلم شوية نعطيه له الجمعة. هاي بقى أشكال اللي صارت. لا هو بتحكي لك إيش أنا وصلت لهم. نعم. بتحكي لك إيش وصلت لهم إيش اللي حكيت. طيب. فهم في واحد إداية إنه طلع حسابه قال ما هو تخيل، لأنه صار في أيام شتاء. شتاء لما تقل الأيام مثلا داوم 5 أيام. حسبت لكم ازداد الجمعة دوام 4 أيام حسبت لتلتين. فإجا قال لي ليش قلت لهم هو الأسبوع ما دوام فيش فيه كامل لازم تخصب لك من الجمعة. فقول لي إنه طيب إذا شو اسمه قلت لي وجبتين وبلاش تخصب الجمعة. فإجوا كانوا قاعدين كلهم جميعا هم تعرف في الشتاء بكونوا قاعدين مع بعض لبنبين. فقلت قلت لهم احنا ديروا بالكم انتم في منكم تتصلوا قبل سنه تيجي تشتري لنا غروه وترجع احنا انت العمال بتاخذوا الجمعه اللي بحط ياخذ جمعه بدي اقلل له اللي قلته عشان اعطيه جمعه بدي اوحدكم يعني شو الفرق بين القضيتين؟ مثلا انت العامل مثلا عندي باخذ 3 ونص بدون جمعه نعم لما بدي اعمله مع جمعه بدي اخليه مثلا 3 ليرات فهمت يعني كل دروب الطاحون شو الفرق؟ لا في فرق بالنسبه له هي بدي اشوف شو الفرق؟ الفرق بالشتاء لما يقعد بدي احسب له شو خسر منه ما باخذ الجمعه اذا داوم يومين ما باخذ الجمعه ثلاث ايام ما باخذ الجمعه لا اتركوا لي القانون عم نحكي نحن مو بالقانون عم نحكي بالشرع ما هيك؟ بالشرع انه قلت لهم انه احنا ما بندفعش الجزاء لا بيهمني يوم الجمعه ما بتدفع في صوره بتدفع في صوره ما بتدفع شو الفرق بين الصوره اللي بتدفع والصورة اللي ما بتدفع القانون بقول تركي القانون يا حبيبي كيف بقى كيف مش فرق اللي بداوم 6 ايام ياخذ اليوم السابع ياخذ معاش اقل اذا بدك تحسب له اليوم السابع في الحاله العاديه بتدفع له اقل بحيث تحسب له الجمعه الزايد مجموع الاسبوع مقابل اي نعم شو الفرق؟ الفرق هلا انه اللي اعطيته مصاري اليوم 30 ما انحسب له يوم الجمعة وفكره ما شاء حبيبي هذا فهمان وبارك الله فيك شو الفرق بين اللي بتحسب له يوم الجمعة واللي ما بتحسب له يوم الجمعة ونتيجة واحدة لا في اللي حسبت لهم يوم الجمعة مثلا انه كان معاشه عند رقم معين تحسنت مهارته لا هذا دخلت عامل جديد انت انا ممكن القضية ما كانت على المهارة بطبيعة الحال عندك معلمين واحد تعطيه 9 وواحد تعطيه 10 ما له علاقة هي بقضية يوم الجمعة اشتغل او ما اشتغل يعني هون عامل جديد تتعلق بالمهارة ليش دخلت المهارة في الموضوع بينما كان الموضوع انه هدي بيشتغل 6 ايام بياخد اكتر يومية طيب انه عنا كنا مترددين في بداية الشغل انه في نحسب يوم الجمعة ولا لا فكان قسم ياخذ الجمعة فظلت معلقة بيننا عندنا في المكتب انه بدنا نخلي كل العمال ياخذ يوم الجمعة فمشي النظام منهم انه ياخذ يوم الجمعة في نقطة يعني في من عدد من الشغل عامل داخل يعني يا احمد 7 ايام الاسبوع بيوم الجمعه نفترض انه يوميته 3 دنانير قديش بيطلع له 21 دينار طيب كل يوم 3 دنانير اشتغل اسبوع كاملا اخذ 21 اشتغل 6 ايام اخذ 21 ناقص 3 يعني طيب شو الفرق بين القضيتين هذا الفرق ما عم تلمس لي انا افهمه يعني شو هو على ما انحسب 6 ايام اخذ 3 ونص ليش مقابل ايه مقابل عمل طيب ولي عم يشتغل يوم الجمعة لا ما بيشتغل اشتغل يوم الجمعة بصير اسبوع 8 ايام انت ما خليتيش 8 ايام وربع الله يهديني يا احمد 6 ايام لما بنقول لك قانون انت ساعتها لما حكينا له كثير قانون العمل عليك قانون العمل بنص انه اللي بيشتغل 6 ايام له 7 اللي بنحسب له يوم الجمعة هو قاعد الجمعة يشتغل طيب يعني هو قاعد ببيته باخذ 7 ايام بينما اللي أنا اللي ما بنحسبوش يوم الجمعة بكون طرف فهم انا زمان مني انا قلت لك عشان شو يعني الله يتوب علي وعليك صلي ساعة انا بسألك انه شو الفرق بعدين قلت لي ما خليتني اكي شو صارت هي يعني انا خليت على قانون العمل قلت لك ما ينحسب يوم الجمعة بزاد يعني الفطر يوميا حتى يتعلم اليوم بشروع بعض المكان الوزول يضاف لعلاوة المعلمين قاعدينها لأنه إذا اشتغلوا ثلاث أيام ما تحضرنا بشروع من يوم الجمعة يشتغلوا أربعة أيام بشروع من يوم الجمعة يشتغلوا خمس أيام خمس أجزاء يوم الجمعة إذا اشتغلوا ست أيام بنحضرنا بيوم الجمعة بشروع سبعة فهن فضلوا لأنه أنا اللي بلغت الدور لازم تعطوه حسب القانون أنا بجنة تعطوه اليوم لعمل فقط هذه احنا من هيك ناحيه شبابيه علينا لا ما عليكم لا بس هي النقطه انه توضيح لانه مش دائما يعني الاخلان يثير هذا المساله انه بعض المرات بتجدد العمال بيجي واحد بيجيب واحد مثل اللي حكى اول يوم بتيجي انت يا عمي تشتغل يوم الجمعه معصوم ما لك اجر او انت اجر من الله ما لك اجر او لك اجر لا يدفع فالبيان يدخل الشيطان تعويض لم يقعد سنه كامله تسجيل سنه 2013 هذا قانون العمل واذا ترك من العمل وعاد كله احنا نعطيه في كل ما عنده سبب وعطيه ما نشوف نعطيه اللي فيه نصيب اسلامي ليس اما الاردنيه بتقول معنا تيجي في 100% على بغض النظر اه فهمت انت بتقول 100% على بغض النظر شيخ ولا هو يعني مثلا يعني انا معلم وعندي موظفون في المفاضة قاضي العمل العمال بنص على انه له قيادة سنوية بس انا بقول بالعرف يعني ان حاكم الله لازم تشتغل هناك مشتغل وطفران عايزها بقول له انت ما لك وبده يشتغل والبلد بدها تجي يا عم بتصير بس بقول له هاي الحالة ظالمه بتكون ظالمه إذا ما سويته بغيره يعني واحد معطيه واحد ما معطيه يعني واحد درويش بتحط كلاتك عليه واحد شوية حاله تعطيه غصبا عنك كل حقه واحد عنده يقول عمنا والله هذا المهندس لا دني ومش بطاقه لكن هذا العامل يعني الغاب والراح طور هذا وقيل أنه هذا مضاقب لا اختلف بين مندج بين عامل شخصيني المثل أيضا المثل يعني عمال زي بعض هذا بعض هذا فيها التفريق يعني من المنظر طبعا لأنه هذا تعبان على نفسه معلم مثل معلم الإنجيل يعني طبعا نرد عليهم الغار طبقت عليهم الصخرة الله الأيدي تبعه ينمي له ماله يعني الآن وما إحنا ما هو من الصحيح إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله ما طيب هذا شوف أنت شوف الحكمة فيها حكمة يجينا إذا نعطيه منزل ما عجبوش ما عجبوش ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده أما هو فرواحك سبحان الله لما لا أصلي معناه تقدر تبي تعطيه الواحد زي ما رفض كيف تقدر تعطيه على زي ما رفض طبعا هو ما أعطاه مثل ما بده هو ما أعطاه مثل ما بده ولكن مع الجوش العام هو أعطاه يمكن أنت عشان قال إنه عندك تحت عمل إلا خذ لا يا حبيبي لا

وخطر في بالي مثال بذكره في الدنيا بمناسبة يتقي الله، أين كردها وما يتقي الله. هذاك الرجل اللي تدين من الغني 100 دينار وتوعده على الوفاء في يوم عود، وضرب في البحر وسافر، وجاء اليوم الموعود وهو لا يستطيع الوفاء يحضر في ذلك اليوم، ماذا فعل؟ شغل جنان، يأخذ الخشبة هاي ويحفرها وبدق فيها 100 دينار ذهب وبيروح على ساحل البحر وربي من الخشبة في البحر بيقول يا ربي دروشي متناهي، أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، إذا أنت بقى دبر الموضوع بحكمتك وإرادتك. هذا هون ما في منطق، هون ما في عقل، هون في روح تسلطت على الإنسان. شو هي الروح؟ روح الوفاء والأداء في اليوم الموعود. وبتعرفوا بعدين كمان القصة، قصص كثيرة من النوعية ما بتدخل البخاري، قصص ما بتدخل في ميزان المعتاد يعني. آخرها وبكفي الأمثلة هي سيدنا خالد بن الوليد بيستف السم اللي بيعلك الجمل، هذا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هيك نحن اللي ما بيأمنوا بهذه الأشياء الخارجة عن نظم الحياة بيعلك هذا إلقاء بالتهلكة، صحيح، لكن هو يومئذ ما عم يعالج الموضوع بنظام الأسباب، هو فوق هذه النظم كلها، ولذلك ما أثر فيه، ما أثر فيه. فأنا قلت يا ذي المخلوة نحن بحاجة للإيمان، هو اللي بيعالج يعني المشاكل كلها. أنت عم تحاولي تعالجي أمورك على مذهب أبي نواس، هيك قلت لها وداوني بالتي هي الداء. كثير من المشي على الماء. نعم، هذا أبو العلاء الحضرمي، أبو العلاء الحضرمي جيش كان نهل البحرين وذيك البلاد، كان المشركون في الساحل الطرف الثاني، لما شاف الجيش ماشي على البحر من وراء قائده ضبطوا، يقولوا عنا بالشر استسلموا بحر ايه ماشي هو وجنده وابله ودوابه الى اخره بعد وفاة الرسول زمن صحابي لما كانوا يفتحوا البلاد مع خراسان وذيك البلاد. اذا نقول الصحابة والله هم من اكتفاف النبي كيف؟ ايه فوالله ما ابتلت منا الا اسافل نعالنا. يعني ماشي على 5 صفوف دول الساعة 9 اعطيهم خبر هي تعوضت الجلسة هي بهذه كويسة كيف؟ في حذر على انه صحيح ما في مشكلة الصيرة والبنوك الإسلامية متنج آراءهم رد عليه الشيخ اللي هو نائب في مصر شيخ إسماعيل رد عليه برضو وهو رد على مقال قال له نحن بحاجة إلى علماء يكون على مستوى المسؤولية في القضايا العصرية الحالية أن نبحث فيها. أستاذي فهمت بخصوص العمرة ما في طواف الوداع إلا للحج. نعم هو كذلك بل سنصدنا نكثر يعني من الطواف. نعم أي نعم أثناء في لقاءنا يعني براح عمر الإنسان ما يكون طواف الوداع ما في طواف وداع العمرة طواف الوداع بالنسبة للحج. بتشغل العلماء هنا الحرم في طواف الوداع للعمره عندهم حديث ابن حميد وغيره في البيت العتيق مش خاصه بالحج لا يكون اخر حاجه في البيت

يعني بعد مدة يعني في على أستاذي هذا يولم. ليش ما أولم؟ لسبب يعني ما لا ليش له ولم؟ ليس له يعني قضاء ما عاد شيء. ما زال جو الثاني لا هو بيقدر يعمل دعوة لا بالدعوات مفتوحة. يلا شيخ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.